حتى هذا ثابت الحديث حتى أحسست وجدت برد أنامله بين كتفي. نعم طبعا ليس أعجب من إثبات اليدين والأصابع. الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن نجد في التوراة إن الله يمسك الأرض على إصبع والشجر على إصبع والدواب على إصبع كما في البخاري حتى عدد خمسة. فهذه صفات اليد. أيضا وصفت بالكف في كف الرحمن كخردلة السماوات السبع والأراضي السبع في كف الرحمن أو في يد الرحمن إلا كخردلة وصفت بالكف ووصفت بالأصابع ووصفت بالقبض والبسط. أيضا الأنامل هي الأصابع بين أصبعين من أصابع الرحمن. ها الأنملة نعم. هل إذا أثبتنا الأنامل فيه نقص علشان نصل بدرسنا؟ لا نقص فيه أين؟ بل الأصابع التي لها أنامل أكمل من الأصابع التي يعني تجذمت أناملها بالجذام أو كانت ناقصة. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هل نثبت صفة؟ نعم. ما الجمع بين حديثة لو أنفق أحدكم مثل أحد وحديث للعامل أجر 50 قالوا منا أو منهم قال بل منكم؟ ما بينهن تعارض؟ لو أنفق أحدكم يخاطب من؟ يخاطب بعض الصحابة يقول دعوا لي أصحابي. خالد بن الوليد لما صار بينه وبين من؟ عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين. فيقول دعوا لي أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يعني ما في تعارض بين هذا الحديث وبين قوله للعامل منهم. هذول في الغيب متأخرين. أي من المتأخرين أجر 50 قالوا منا أو منهم قال بل منكم. يعني يكون العامل له أجر 50 من 50 نعم من الصحابة. أي أجر 50 من الصحابة لكن لا يقتضي أن يكون في درجتهم. ما في تعارض. ما وجه التعارض يعني؟ لأنه قال في الأول الحديث لو أنفق أحدكم المخاطم من هو عام له المخاطم من وقع في الصحابة. لكن العامل هل يقع في الصحابة؟ ما عندي أنا إشكال ما أدري. ها وثم المخاطب كان تأخر إسلامه أسلم عامته. أيه من باب أولى من دونه إذا كان يطعن في الصحابة. فلن يبلغ مدة أحد الصحابة ولا نصيفة. لكن إذا كان يعطي الصحابة حقهم ويصبر في أيام الصبر ستأتي أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. لأن العامل في آخر الزمان لا يجدون أعوانا والصحابة يجدون أعوانا. الصحابة يجدون عونا من المجتمع والمجتمع كله معهم ومتماسك معهم. أما في آخر الزمان فالعامل يعني القابض على دينك القابض على الجنب والعامل لا يجد كما علل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا وأنتم أي نعم تجدون على الخير أعوانا. وسماهم إخوانه اللهم صل وسلم على رسول الله. قال أنتم أصحابي قال ولسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي وأولئك إخواني. لا يجدون أعوانا. وهذا واقع في بعض الأماكن في بعض يكون الإسلام غريب والمسلم المتمسك بالإسلام المحض الخالص لا يجد أعوانا كل ضده حتى أبناؤه حتى زوجته حتى كلهم ضده، فإذا استمسك وثبت لا شك أن له أجر الصابرين. ما عندي، هل بقي إشكال؟ تأمل إن شاء الله، يفتح الله عليه عليك. نعم، لأن أولئك لهم أعوان، ما هو بأفضل، له أجر 50 لا يقتضي أن يكون أفضل منهم. أي في الأجر، الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. تروح تحج على رجليك مثل اللي حج على سيارة ومكيف ها؟ وخر، خل وخر شوي نشوف. أصلحك الله يا بني. أي نعم، العامل في أيام الصبر، الصابر، القابض على دينك، القابض على الجمر، نعم هذا فضل الله، هذا فضل الله، يكون له من الأجر كأجر 50، لكن لا ينقص من أجورهم شيء، لا ينقص من رتبتهم شيء. ها؟ أي مثل أهل الدثور. نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم أحسنت. نعم، تفضيل في الدرجات يوم القيامة، هل هو بكثرة الأعمال؟ لا، ما يقتل، ما هو ب... ما هي بالكثرة هي المعيار، المعيار الإخلاص والموافقة المتابعة، هذا هو المعيار.